يقول: ما الواجب لو شخص في عمرات كثيرة على سنين مضت يقصر من بعض شعر الرأس لا كله وهو جاهل بفعلته؟ مثل ما أخبره إن شاء الله معليش دام جاهل. يقول: قلت أن هناك 20 متن مهمة، فما هي؟ إن شاء الله تطبع الآن 20 متن، وضعت مستويات على 5 مستويات، مستوى أول في 4 متون، ومستوى ثاني 4 متون، ومستوى الثالث في 4 متون، ومستوى الرابع 4 متون، ومستوى الخامس 4 متون. إن شاء الله تخرج قريب. يعني ما على طالب العلم أن يبحث ماذا يحفظ، لا، جعلت متسلسلة ومراعا فيها أمران: الطول والقصر وتعدد الفنون في كل مستوى. يقول: أنا أول مرة أطلب العلم ولا أعرف في الحربية ولا البيرة ولا الزاد المستقنع ولا كشبهات الوصول الثلاثة والواسطية، ولم أكمل جزء عما حتى الآن، فما نصيحته؟ نصيحة: استمر في طلب العلم واحفظ ما تستطيع من حفظ، ويكفيك في صحبة الصالحين ممن يحضر. يقول: هل إذا باشر وأنزل عليه شيء وذلك دون الفرج، إذا كان في العمرة عليه شاه، وإذا كان في الحج فعليه بدنه؟ يقول: أريد أن أوصل لحسناني وأنا صائم، هل علي شيء؟ لا، ما في بأس شيء. يقول: قمت بسرقة بعض الأغراض من الناس والمحلات، وأنا تائب إلى الله عز وجل وأعرف أصحاب الأغراض، فهل أتوب فهل أقوم بإعطاء النقود شخص أمين لكي يقوم بدور إعطاء المال أصحابه، أن يقول لهم هذا مال لكم، يقول لهم ادعوا لأخيكم بالرحمة لكن لا يقصد الموت، وأنا أريد هذا الكلام أن يوصل المال إلى أصحابه دون علمهم باسمي؟ ما في بس، المهم أن هذا المال يصل إلى أصحابه، ولا يشترط أنك تخبرهم أنه من عندك. يقول: هل من يمسح شعره ثم يبدأ يتساقط هل يعتبر ذلك من المحظورات؟ لا، لأن الشعر ميت. يقول: هل مر عليها شيء إذا انتقبت في الحج لكونها بحضرة رجال؟ ما يجوز. قال: ولا تنتقب المرأة، فلبس النقاب للمرأة ما يجوز لا في الحج ولا غير الحج، يجب عليها الستر. يقول: أنا اعتمرت وقصيت أظفر واحد ناسي. إن شاء الله ما في بأس. يقول: بعد انتهاء العمرة أو اليوم النهار وعلي الإحرام ونحلق الرأس لصاحبه وحلق رأسه، علينا شيء من الفدية؟ إذا كان للحلق النسك ما في بأس، إذا انتهيت من الطواف والسعي باقي الحلق ما في بأس تحلقه حتى لو عليك إحرام، والعكس. يقول: أريد منك نصيحة لشخص ضعف الحفظ في القرآن وأريد أن أكمل الحفظ، أفضل شيء تقرأ على شخص، فمن أسباب قوة الحفظ أنك تقرأ على شخص، سواء كان مدرس أو كان صاحب لك صديق، أما كون الإنسان يحفظ لوحده فقد يخطئ، حتى لو كان متيقن من عدم الخطأ إذا قرأ الشخص على غيره هناك تبين الخطأ أكثر أو قوة الحفظ. يقول: محظورات الإحرام والصيد مشروط لازم توفرها في صيد حتى يكون محرم سبق لكم، كل مأكول وحشي متوحش وأن يكون أصلا متوحش وأن يكون بريا، صيد البحر لا. يقول: هل أفضل لما ارتكب محظورا تأجيل الفدية لما بعد النسك حتى يأمن تكرار الفدية هم يفدي على الفور؟ ما في بأس، تلزم في الذمة سواء كرر مباشر فدى مباشرة أو أخر. يقول هل يجوز أكل لحم الضبع؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن أكل لحم الضبع صيد هو؟ قال نعم. يقول رجل أحرم قبل دخول مكة لسبب ما بدا له ألا يتم العمرة فذبح شاة وتحلل من إحرامه ثم عاد إلى بلده، وهل ينطبق عليه أيضا الحكم أنه ما زال محرما يلزم إتمام العمرة عن المسبب الذي تحلل من أجله لا يعد إحصارا؟ لا، ما زال محرم، ما زال محرم، يكمل العمرة حتى لو أحرم بإحرام جديد تكمل الهديك، ليست لو اعتمر بعد سنة سنتين، لا، ما زال محرم من قبل. يقول ما حكم من شرع في العمرة ثم تعب ولم يكمله ورجع إلى بلده ومكث قرابة السنة، ماذا عليه؟ مثل ما أخبرناكم ما زال محرما. يقول ما هي فائدة الصيد مع التفصيل؟ يأتي باب جزاء الصيد باب كامل. يقول كيف يكون العمل بالقاعدة والشر ليس إليك إذا كان هناك مرض مثلا؟ الشر ما ينسب إلى الله سبحانه، مرات في القرآن نسبة المجهول، مرة لما خلق من شر ما خلق، وأن لا ندري أشر أريد مجهول. أما الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، نفسه يقول والشر ليس إليك، وأحيانا ينسب إلى غير الله، رب يمسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لبس المخيط في عدة حجات فماذا علي؟ في كل حجة إذا لم تكن جاهلا ولا ناسيا يلزمك فدية. يقول هل ثبت أن الله يغفر للناس ليلة النصف من شعبان؟ ما ثبت ولا حديث شيء في نصف من شعبان، لا قيامها ولا لا في قيامها ولا صيامها ولا غيرها. الشيخ باز رحمه الله يقول الحديث في ذلك إما ضعيفة أو موضوعة. قل ما حكم من حج ولم يسعى ومر بعد حجه بعد حجه سنة تقريبا؟ ما يكون بعد سنة، الحج شهر 12 فأقل من سنة أو أكثر من سنة. لو قلنا سنة معناه أن حج في شهر 8، لا يعني 8 شهور أو ما زال حاجا يعني يلزم أن يسعى، يذهب ويسعى، لأن طواف الإفاضة والسعي ليس لهما زمن كما سيأتي إن شاء الله. جملة وتفصيلة فكتب في اللوح ما شاء. يقول رجل ترك الطواف الوداع بجهل، ماذا عليه؟ يلزم الدم، ثم أخبرناكم إذا ترك واجبا واجبات عليه دم، ما وجد يصوم 10 أيام. يقول إذا باشر دون الفرج في العمرة ولمزل فل عليه شيء؟ إن شاء الله ما عليه شيء. يقول هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان؟ في حديث الصحيح كان يسلم يكثر من صيام شعبان، لكن ما يحدد بالنصف الثاني، جميع شعبان كان يكثر الصيام منها عليه الصلاة والسلام. يقول رجل عند بلوغه كان جاهلا بغسل الجنابة فكان يصلي عليه جنابة، ماذا عليه؟ عليه التوبة، يتوب إلى الله ثم إذا حدث عليه جنابة يغتسل ويصلي. ومن بقى على إحرامه ولم يستطع العودة ليتم ذلك أن يكون منع مثلا من السفر، فما هو مصيره؟ لا يتزوج؟ نقول يأتي ويكمل عمرته، من بقى على إحرامه يأتي ويكمل عمرته. يقول إذا ترك الرجل عمره وذهب إلى بلده وظن أنه خرج من عمره ولكن أتى بعد ذلك بعمرتين فهل تكفي عمرتان عن العمرة التي تركها؟ نعم، لكن عقد نكاح يجدده. يقول قال الشارح ناقل عن أحمد قدر قدرة الله واستحسنه بن عقيل. من بن عقيل؟ بن عقيل صاحب الفنون، كتب أكثر من 400 مجلد وأكثرها مفقود، من كبار الحنابلة وهم من أهل السنة، وشيخ الإسلام يذكر عنه كثيرا، وابن القيم يذكر عنه كثيرا. يقول من على جسده وشم أراد أن يزيله بالكوي فهل يخرج من 70,000 الذين يدخل الجنة؟ ما يجوز بالكوي، ما يجوز بغير الكوي، إذا كان له وسيلة لإخراجه يخرج، وإلا فعليه التوبة إلى الله عز وجل، فلا يجمع بين المحذورين. يقول كيف نوفق بين الكتابة في اللوح المحفوظ وكتابة التفصيل، وهل يحدث تعديل في الكتابة التفصيل لما هو موجود في اللوح المحفوظ مثل زيادة العمر والرزق وفعل أعمال صالحة؟ اللوح المحفوظ ما يكتب، ما يغير ولا يبدل، جفت الأقلام وطويت الصحف. الكتاب التفصيلي قال الله عز وجل عنه يثبت الله ما يشاء ويختار. فإذا قيل كيف نجمع بينهما، نقول هناك رجل طويل عمره مثلا، هنا رجل لا يصل رحمه ثم يتوب الله ويصل رحمه ويطول عمره، وهكذا. هذا تفصيل بما كتب هناك عند الله، وعلينا الرضا والتسليم بما كتبه الله، هذا الواجب علينا. يقول الرجل الذي كان يصلي على غير طهارة على جانب، هل يقضي الصلاة التي مضت؟ لما يقضيها، لحديث المسيء في صلاته، المسلم ما أمره أن يقضي صلاته. عليكم على قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم الكتاب، دلوا على نسخ إن الله ينسخ الشرائع والدليل على هذا السياق الآيات وليستدل به على المحو من صحف الملائكة. لا، الله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، وليس المراد نسخ الشرائع. الحضور وللمرأة عبر الهاتف هل يكفي إذا كان في بلد بعيد؟ إذا كان قصده في عقد النكاح لا. يقول ما حكم قول جماعة الأقدار وشاءة الأقدار؟ ما يجوز، مثل شاءة الظروف ما يجوز، لأن الأقدار والظروف ما لها مشيئة. الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يقول ما يكتبه الملك المكتف عمر رسالة ورزق وأجل يكون ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ ما يفصل، ليس ذلك صحيح؟ نعم، ذلك قال جملة وتفصيل. يقول هل نكمل الصوم من أيام البيض إذا كان فيهما يوم السبت؟ نعم، والنهي عن صوم يوم السبت ذهب شيخ الإسلام إلى أنه منسوخ. يقول ما هي المحظورات التي ليس فيها فدية؟ على قول مصنف عقد النكاح ما هي فدية، وعلى وما عداها ففيها فدية، وعلى رأي شيخ الإسلام أن جميعها ما فيها فدية، يعني قصد بالجهل والنسيان، سوى الصيد. يقول إذا دخل الإنسان صوم يوم هو الجنابة هل يفسد صومه؟ لا ما يفسد. نعم، كما أنه ليس له شريك، لا شريك له في العبادة كما لا شريك له في ملكه. يقول ما معنى جفت الأعلام وجفت الأقلام وطوية الصحف؟ يعني لا يزاد ولا ينقص بذلك اللوح المحفوظ. كيف نتخلص من الشكوك من الرياء أو العجب؟ بالدعاء، الدعاء والنظر والنظر في سير السالفين، ثم تتعجب عملك. هو أت في عمل حتى تعجب به، ما في عمل له في الدنيا وكثرة لغو وقلة صدقة وقلة صيام نوافل وقلة صلاة نوافل وقلة الاتيان إلى الصلاة مبكرا، تعجب بإيش؟ ما في عمل حتى تعجب به. يقول هل يجوز لي أن أحج عن جدي مع العلم أني قد أديت الفرض؟ ما في بأس. يقول ما حكم تارك الصلاة كسا دون جحود فرضيتها؟ صحيح أنه يكفر. يقول هل يصحي مع المقلد الذي لا يستطيع الاستدلال بدليل شرعي؟ إذا كان قصد مقلد بالدليل ما في بأس، يعني أن الشخص لو كان يعلم، إذا كان محققا لمعنى تلك الشروط ولم يحفظها أو يعلم ما هي لكن ما أخل بشيء منها فيكون مسلما. يقول هل لابد من العلم بهذه الشروط ومن لم يكن عالما يكفر؟ مثل ما أخبرناكم، لكن من كان عالما، من كان لا يعلم معنى لا إله إلا الله بمعنى يأتي بما يناقضها، يطوف على ضريح وتقول يا أخي ما يجوز، ما تقول لا إله إلا الله؟ يقول إيه لا إله إلا الله كمعنى الخالق رازق يأتي بقبور ونحو ذلك، فمعناه ما علم معنى لا إله إلا الله. يقول هل الإنسان عندما يرتكب المعاصي يكون عدم خضوعه لها أي كلمة التوحيد؟ الاتيان بالمعاصي يدل على قلة الإيمان، وكلما قوي إيمان الشخص قلت المعاصي بحقه. لذلك شيخ الإسلام في تفسير حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، قال ينتفي عنه الإيمان ليس في حال الفعل فقط كما يظن بعض العلماء، قال ينتفي عنه الإيمان حتى يتوب، ما يرجع لها الإيمان حتى يتوب، فالمثنى عليه به.